بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك على خير وفي خير أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، هذه دقائق معدودات نتكلم مع حضراتكم في موضوع هو من الأهمية بمكان، للكبير والصغير، للشيخ وللمرأة وللطفل، لكل فرد من أفراد الأسرة المسلمة زادها الله طاعة وشرفا أنهما ينتسبان إلى الإسلام. أحبتي في الله، موضوعنا هو عن السحر. هل يستطيع المعالج أن يثبت السحر؟ هذا هو لقاؤنا مع حضراتكم، وأستعين بالله سبحانه وتعالى وأقول بأن السحر ثابت بالكتاب والسنة. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر ثابت في هذه الآية، وثابت في السنة النبوية المطهرة زادها الله شرفا وتطهيرا وعلى صاحبها الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. فأثبت في هذا الحديث أن السحر، أن من أكل سبع تمرات في الصباح لم يضره سم ولا سحر، فأثبت في هذا الحديث السحر، وهو الذي سحره اليهودي، وكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الأشياء ولا يفعلها صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من الناس من يثبت السحر عن طريق الدجال، فهل هذا الكلام صحيح؟ يعني أخت أو أخ ذهب إلى الدجال أو إلى العراف لكي يطلب منه الشفاء لكي يعالجه ولكي يخلصه من الأذى الذي عنده أو عند أهله أو عند أقاربه. فيقول له الدجال: أنت عندك سحر، إما سحر مأكول أو سحر مشروب أو سحر بالربط أو سحر بالتفرقة، أي نوع من أنواع السحر. فهل كلام هذا الدجال أو هذا العراف يعتمد؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول للإخوة والأخوات الذين ذهبوا إلى الدجال قبل أن يسمعوا هذا الحكم الخطير من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لهم: توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا عما فعلتم، فإنكم ارتكبتم خطرا وذنبا عظيما في حق الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، لا يذهب إلى الدجال ويصدقه إلا كافر، لا يذهب إلى الدجال وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه إلا كافر. فلا تكون من الذين يرتكبون هذا الإثم والخطر العظيم. لا تذهبوا إلى الدجالين ولا إلى العرافين، ولكن عليكم أن تركوا أنفسكم بأنفسكم، إلا خلي بالك، إلا إذا كنت لست قادر على أن ترقي نفسك فاستعن بالله أولا، ثم براق يتقي الله سبحانه وتعالى فيك وفي أهلك، ويكون كل رقيته من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأعشاب المباحة التي ليس فيها حرمة وليست مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فأقول للإخوة والأخوات الذين ذهبوا إلى الدجالين وإلى العرافين من قبل: توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا عما فعلتم واندموا على ما فعلتم، وعزموا عزما أكيدا على أنكم لا تعودوا إلى هذا الذنب العظيم. إذن لا يكون كلام العراف أو الدجال معتمد، لأنه رجل كافر كفر بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي إذا أراد أن يفعل سحرا يأمره الشياطين أن يتوضأ باللبن، ويأمره الشياطين أن يفتح المصحف على عتبة الحمام فيدوس عليه، أي يدوس على المصحف، فهو رجل قد كفر بالله سبحانه وتعالى وسلم نفسه وعقله للشياطين. فكلامه ليس معتمد، كلامه ليس معتمد. طيب، هناك من الناس من يثبتون السحر، من يثبتون السحر بآيات الله سبحانه وتعالى، أي بآيات السحر. يقول لك: حينما أقرأ على المريض أو المريضة آيات السحر وينوعونها كذلك، يعني من الناس من إن قرأ على المريض واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فيقول لك إن تعب هذا الجني على هذا المريض أو المريضة فهذا سحر بالتفرقة. لماذا؟ لأن نهاية الآية يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيستدل بأن الجن إذا تعب وتأثر بهذه الآية يفرقون به بين المرء وزوجه فيقول هذا سحر بالتفرقة. وهذا الكلام حينما تعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى فلا ترى هناك دليل يثبت ما أثبته هذا المعالج، وحينما تعرضه أي إثبات السحر بآيات الله أو بآيات السحر، إثبات السحر بآيات السحر حينما تعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تجد دليلا على هذا الكلام، وحينما تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد دليلا واضحا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم على أننا إذا قرأنا آيات السحر على المريض وتأثر الجني وتعب الجني ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ المعالج على المريض آيات السحر ويتأثر الجني أن هذا سحر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وحينما تعرض هذا الكلام على الصحابة فلا تجد من يقول بهذا الكلام، وحينما تعرض هذا الكلام على التابعين فلا تجد من يقول هذا الكلام، وحينما تعرض هذا الكلام على الأئمة الكبار كالإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة فلا تجد هذا الكلام. إذن من أين جاءنا هذا الكلام؟ من أين جاءنا هذا الكلام؟ ومن أين جاءنا هذا التأصيل؟ نعم، فأنت حينما تأخذ الشرع تأخذه من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومن صار على طريقهم ومن اهتدى بهديهم، فهم الذين فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستطيع المعالج أن يثبت السحر بآيات الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يخصها بآيات السحر، فحينما يتأثر الجن بآيات السحر فهذا ليس دليل قطعي على إثبات السحر. نعم، هذا هو القول الواضح، هذا هو القول الذي يرتاح إليه القلب، هذا هو القول الذي يبعدك عن الإثم. فأنت حينما تثبت السحر فأنت قد وقعت في خطر عظيم، فإنك أثبتت السحر الذي هو علم غيبي، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وليس للسحر شواهد، وليس للسحر شواهد، وليس للسحر قرائن. أقولها: ليس للسحر شواهد وليس للسحر قرائن. لماذا؟ لأن الأصل أن الجن المعتدي في هذا الجسد يتأثر بالقرآن كله، والأصل أنك لا تقدر أن تفرق بين آية وآية. يعني ما نقدرش ان احنا نقول ان الرقية الشرعية نقسمها مثلا من سورة البقرة من الآية 1 للآية 5، سورة آل عمران من الآية 1 للآية 6، سورة الحشر آخر 5 آيات، سورة الصفات من أول 7 آيات. هذا الحديث الذي فيه هذه التقسيمات حديث باطل، حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، ومنهم الشيخ علي حشيش حفظه الله، وهو من علماء الحديث. إذن ما نقدرش إن احنا نثبت السحر بآيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الجن الأصل أنه يتأثر بالقرآن الكريم كله، لأن القرآن كله شفاء وكله رقية. القرآن كله شفاء لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وانظر معي، أنا لا أنكر السحر بل أثبت السحر وأؤمن بالسحر، ولكن الكلام كله على من يثبتون السحر، إما بالدجال بكلام الدجال أو بآيات الله سبحانه وتعالى حينما يقرأ المعالج على المريض. فهذا الكلام ليس له أصل في الشرع، هذا الكلام يخالف العقل والنقل. والجن يتأثر بالقرآن. وكن معي دقائق معدودات. حينما يدخل الجن الجسد، إما أن يكون هذا الجن موكل بسحر، أو دخل اعتداء، أو دخل عشقا، أو دخل ظلما، دخل لكي يظلم، أو دخل حسدا، دخل حسدا. هذه 5 أنواع، وليس الجن الذي يدخل في الجسد محصورا في هذه 5، بل هذه 5 من الأنواع. يعني من الجن من يدخل موكلا سحر، ومن الجن من يدخل عاشقا، ومن الجن من يدخل حاسدا، ومن الجن من يدخل اعتداء، ومن الجن من يدخل انتقاما إلى الجسم. كلهم حينما تقرأ عليهم وقل جاء الحق وذهق الباطل، خلي بالك معايا، الذي دخل اعتداء هل هو على الحق أم على الباطل؟ جاوبني، على الباطل، لأنه لا يجوز شرعا أن يدخل في هذا الجسد. الجن لا يجوز شرعا في الشرع بتاعه أن يدخل في هذا الجسد، لأن الشرع بتاعه هو الشرع بتاعنا المسلم. الإسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، فحينما يدخل اعتداء فهو باطل، وحينما يدخل موكلا بالسحر فهو باطل، وحينما يدخل ظلما فهو باطل، وحينما يدخل حسدا فهو باطل في الجسد، وحينما يدخل انتقاما فهو باطل. ففي كل الحالات يتعب ويتأثر الجن بهذه الآية. فكيف تفرق أيها الأخ الذي تدعي أنك تثبت السحر للآية؟ كيف تفرق؟ في كل هذه الحالات يتأثر الجن بهذه الآية، وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهم يستدلون بأنه إذا تأثر الجن بهذه الآية فهو سحر. كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب، الذي دخل ظلما هل هو مفسد أم لا؟ مفسد. الذي دخل اعتداء هل هو دخل مفسد أم غير مفسد؟ مفسد. الذي دخل انتقاما هل هو دخل مفسد أم غير مفسد؟ دخل مفسد. الذي دخل موكل بالسحر هل هو دخل مفسد أم غير مفسد؟ مفسد. فإذا أخي الحبيب، وأنا أعمل في الرقية أكثر من ثمان سنوات، والجن كله يتأثر من الفاتحة، يتأثر بالقرآن من الفاتحة إلى الناس. فأنت لا تستطيع أن تثبت السحر بآيات الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك من الناس من يثبتون السحر بالجن، يعني المعالج يقول أنا معايا جن صالح، والجن ده يخبرني الحالة دي سحر يقول لي سحر، مس يقول لي مس، عشق يقول لي عشق، أزو دخل معتديا يقول لي معتدي، رجلا يقول لي ده رجل، يعني جني رجل، امرأة يقول جنية امرأة، عليه مثلا خمسة من الجن، عليه واحد يخبره، أهم حاجة أنه يخبره. طيب، هناك من المعالجين من يثبتون السحر بكلام الجن الجن الذي يتعامل مع المعالج، وهذا يعني مشهور. طيب، تعالوا معنا نرجع لشرع الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمعالج أن يتعامل مع الجن في هذا الباب؟ يعني اللي بيقول أنا بتعامل مع الجن علشان أصلح، علشان أكون سبب في شفاء الناس، هل هذا التعامل مع الجن وأنت والجن يدعي أنه يعاملك للخير وعلى الخير، هل هذا التعامل جائز شرعا؟ تعال معي. لأننا كلنا الذي يقودنا والذي يحركنا كتاب الله، سنة النبي بفهم السلف الصالح. طب اللي يخرج عن دول يبقى ضل. خليك معي. أولا، قال الإمام الألباني رحمة الله على الألباني، يقول الشيخ رحمه الله: التعامل مع الجن ضلالة عصرية، التعامل مع الجن ضلالة عصرية. طيب، من كمان أنكر التعامل مع الجن جماعة من أهل العلم، أولهم الإمام الألباني، تابوا من كمان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، تابوا من كمان الشيخ ابن عسيمين رحمة الله عليه، تابوا من كمان الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، تابوا من كمان الشيخ ابن فوزان حفظه الله، تابوا من كمان الشيخ صالح آل الشيخ، تابوا من كمان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. فهؤلاء علماؤنا. وهؤلاء أنكروا التعامل مع الجن، بل منهم من حرم التعامل مع الجن، لأن الجن التعامل مع الجن يفسد ولا يصلح. لماذا؟ لأن المريض، لأن المعالج حينما يتعامل مع الجن فيجب على الجن أن يدخل في جسده، وحينما يدخل الجن في جسده فهذه أول معصية للجن، لأن دخوله في الجسد يؤذي الجسد. الأمر الثاني أن هذا الجن يطلع على عورات نساء المعالج. الأمر الثالث أنه إذا جامع المعالج امرأته ولم يسمي، جامع هذا الجن امرأته معه. نعم، هذه طامة كبرى. الأمر الرابع، وهذه هي النكتة، أنك لا تدري هل هذا الجن رجل أم امرأة. أنك لا تدري أن هذا الجن كافر أم مسلم وإن كان يدعي الإسلام. الأمر الرابع، إن كنت لا تقدر أن تفرق بين الحق والباطل قادك هذا الجن إلى الإشراك بالله، وصوره أن يأمرك أن تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أو أن تطلب اسم الأم. يعني المريض جاي لك تقول له اسمك، اسم أمك إيه أو اسم أبوك إيه. هذه الأشياء مراحل لكي يجرك هذا الجن إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكن فطنا أيها المعالج، وكن فطنا أيها المريض، ولا تذهب إلى الدجال، ولا تذهب إلى الذين يتعاملون بالجن، بل عليك أن ترقي نفسك أولا. فإن لم تستطع وكان الأمر صعبا عليك وأنت ليس عندك القدرة، فاذهب إلى رجل يتعامل بالقرآن فقط، يتعامل بالقرآن فقط. لماذا؟ لماذا يتعامل بالقرآن فقط؟ لأن الرجل الذي يتعامل بالجن الرجل ضعيف ويستعين بضعيف وهو الجن، أما الذي يتعامل بالقرآن فهو رجل قوي عنده قوة إيمان ويستعين بقوي وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك ولا ريب أقوى من هذا، فهذا لا شك ولا ريب أقوى من هذا. فكن عاقلا وكن فطنا، ولا تلقي بنفسك إلى رجل ربما يدمر أسرتك بأجمعها بجهله. الجن، التعامل مع الجن يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح. جني لا تعرف هل هو صادق أم كاذب، لا تعرف هل هو مسلم أم كافر، لا تعرف هل هو يعينك على الخير أم يعينك على الشر. جني يطلع على عورات نسائك، يطلع على أسرارك. جني سمح لنفسه أن يدخل جسدا لا يجوز له أن يدخله بعد هذا كله. تقعده على كرسي الفتوى وتقول له افتي، تقعده على كرسي الفتوى وتقول له الحالة دي نوعها ايه، سحر، ولا مس ولا عشق ولا أزو ولا ولا ولا نوعها إيه؟ هذا استخفاف بعقول المعالجين الذين يتعاملون مع الجن. والله أنا لا أستطيع أن أحكم عليه إلا بأنه استخف عقله، استخف هذا الجني استخف عقل المعالج، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. أخي الكريم، أخي المعالج، أنت قوي بالله سبحانه وتعالى، قوي بكتاب الله، قوي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوي بقوة إيمانك. أنت حينما تكون ضعيفا فاترك هذا المجال حتى لا تؤذي غيرك، حتى لا تفسد البيوت وتفسد الأسر. أنت حينما تكون قوي بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكن في هذا المجال، وحينما تكون ضعيف تستعين بجن لا تعرف هويته، فأنصحك أن تترك هذا المجال لكي لا تلوث هذا المجال، ولكي لا تعكر هذا المجال، ولكي لا تفسد إخواننا وأخواتنا. فالذين يثبتون السحر بالجن الأمر ليس مستقيما، الأمر ليس مستقيما، والأمر ليس موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذا الموضوع أن الذي يثبت السحر بالدجال، أنتم عرفتم حكم النبي، قال النبي من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يثبت السحر بآيات الله، أنتم عرفتم الحكم، فهو لم يستدل لا بكتاب الله ولا بسنة النبي ولا بالصحابة ولا بالتابعين، يعني ما استدلش بأي إمام قال الكلام ده، ولكن كل الكلام ده اجتهاد، اجتهاد. طب أنا اجتهد أودي واحد في داهية لما أقول له أنت عندك سحر أو عندك سحر مأكول أو سحر مشروب أو سحر بالتفرقة؟ طب أنا جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده لما أجي أجيب حكم شرعي، ما هو ده حكم، ما هو ده حكم غيبي، مش ده حكم غيبي؟ مش السحر ده حكم غيبي؟ ولا احنا بناخده بالقرائن؟ احنا قلنا ان الجن بيتعب من القرآن كله، ومن الصعب جدا اللي انت تفرق بين السحر والمس، مفيش كلام في الموضوع ده، تمام؟ يبقى خلاصة الموضوع ان احنا نلجأ الى الله سبحانه وتعالى. ثم ان كنت لا تقدر ان ترقي نفسك فعليك براق بقرآن الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وبأعشاب لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى فقط. وأسأل الله في عليائه أن يجعل هذا الكلام سببا في هداية المعالجين الذين يتعاملون مع الجن، وأن يرجعهم ربنا سبحانه وتعالى وهو القادر إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعهم إلى قوة الإيمان. فأنت بالله قويك، وأنت بالله تستطيع أن تغلب أشد أشد أشد الشياطين. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ومعذرة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.